صل على محمد وآل محمد. انتهينا من التابع الأول والتابع الثاني وهما النعت والتوكيد. الآن نشرع بعونه تعالى في التابع الثالث وهو عطف البيان. عطف البيان طبعا يختلف عن عطف النساق بأن المشهور منهما هو عطف النسق عندما يطلق العطف وتطلق لفظة العطف يتبادر إلى الذهن عطف النسق جاء زيد وعمر. فإذا وجد بين المعطوف والمعطوف عليه أحد حروف العطف هذا يقال له عطف النسق. والقسم الآخر الذي يكون العطف بدون حرف من حروف العطف يسمى عطف البيان. وعطف البيان هو محل حديثنا الآن. عطف البيان هو من أحد التوابع الخمسة وفائدته أنه يوضح ويخصص يوضح ويخصص متبوعه. ولا بد أن يكون جامع وغير مؤول بالمشتق. هذه علامات عطف البيان. عطف البيان يجب أن يكون جامع بخلاف النعت. النعت تقدم يجب أن يكون مشتق. عطف البيان يجب أن يكون جامع. النعت إذا كان جامدان يجب أن يؤول بالمشتق، أما عطف البيان فيجب أن يكون جامد ولا يجوز أن يكون مؤول بالمشتق. بعبارة أوضح يجب أن يكون عطف البيان جامدا جمودا محضا جمودا خالص لا يقبل التأويل. زارني أخوك زيد. زارني أخوك زيد. فزيد هذا عطف بيان. عطف بيان لأي شيء لأخوك. لاحظ بين أخوك وبين زيد لا يوجد حرف من حروف العطف. لا يوجد حرف من حروف العطف. جاءني أخوك زيد. الآن ننظر إلى زيد. زيد تابع لأن عطف البيان هو من أحد التوابع الخمسة. فزيد تابع تابع لأخوك وجامد لأنه علم والأعلام كلها جوامد وغير مؤول بالمشتق يعني لا يصلح أن نؤوله بالمشتق فهو جامد جمود محض. ما هي فائدة مجيء زيد؟ المجيء بزيد لماذا؟ جاءني أخوك زيد. يقولون أن زيد فائدته التوضيح أنه يوضح المراد من الأخ. إذ أنني أقول جاءني أو زارني أخوك ولعل لديك من الأخوة ثلاثة أو أربعة أخوة زيد وعمر وخالد وبكر. فعندما أقول زيد زيد يقوم بعملية توضيح المقصود من الآخ. ما هو المقصود؟ من هو المقصود من قولك أخوك؟ فزيد يوضح المقصود من كلمة أخوك. هذا إذا كان عطف البيان معرفة كزيد، وتارة يكون عطف البيان نكرة. وإذا كان عطف البيان نكرة فإنه يخصص المتبوع. يخصص المتبوع كما يقول في هذه الآية ويسقى من ماء صديد. ويسقى من ماء سديد ويسقى من ماء. ما هو هذا الماء الذي يسقى منه الجهنمي في نار جهنم؟ يبين ويخصص هذا الماء سديد، فسديد عطف بيان، إذ أنه اسم لدم القروح والجروح، فهو جامد جمود محض وغير قابل للتأويل، وهو أيضا مخصص للماء. فعطف البيان له فائدة تشبه فائدة النعت، النعت أيضا يوضح ويخصص متبوعه، كذلك عطف البيان يوضح ويخصص المتبوع. نعم، بقية الأمور نحاول أن نعرفها من التصديق. هذا خلاصة لعطف البيان، ويسمى بيان لأن فيه إيضاح. عطف البيان يعني عطف لأجل الإيضاح ولأجل بيان ما قبله. الشرح، هذا الباب الثالث من أبواب التوابع. فالعطف في اللغة، ما معنى العطف؟ عطفت على الشيء يعني رجعت إليه، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، أي معنى العطف. مو بمعنى العطف يعني من باب العطف والشفقة والحنان، لا، ذلك معنى آخر. هذا المقصود به العطف على الشيء يعني الرجوع إليه بعد أن انصرفت عنه. وفي اصطلاح النحويين، وفي الاصطلاح العطف ضربان، عطف نسق وسيأتي بيانه إن شاء الله، وعطف بيان، والكلام الآن فيه يعني في عطف البيان. وقولي تابع، تابع وقال في الأصل عطف البيان وهو تابع. ما معنى التابع؟ يقول وقولي تابع جنس، كلمة تابع جنس، يشمل التوابع الخمسة، يشمل التوابع الخمسة. وقولي موضح أو مخصص مخرج للتأكيد، لكن لا يخرج النعت، لأن النعت أيضا يوضح ويخصص، لكن التوكيد لا يوضح ولا يخصص وإنما يؤكد. فالتوكيد بقولنا موضح ومخصص يبتعد التوكيد، فقيد الموضح والمخصص مخرج للتأكيد، كجاء زيد نفسه، فلفظة نفسه ليست موضحة لزيد، إذ أن زيد واضح، وليست مخصصة لأن قضية التخصيص تأتي في النكرات والتأكيد لا يأتي في النكرات أصلا. فإذا نفسه تؤكد زيد وترفع احتمال إرادة المجاز في الذات كما تقدم. وكلمة موضح أو مخصص وقولي موضح أو مخصص مخرج لعطف النسب أيضا، كجاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، عمر ليس موضحا لزيد ولا مخصص، ومخرج للبدل أيضا، البدل الذي لم ندرسه إلى الآن، كقولك أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه الثلث ليس موضحا للرغيف، إذ أن الرغيف واضح. إذن قول المصنف موضح ومخصص يبعد ثلاثة أمور، يبعد التوكيد ويبعد عطف النسق ويبعد البدل. ثم نواصل، موضح أو مخصص جامد، يقول ابن هشام وقولي جامد مخرج للنعت، فإن النعت وإن كان موضحا في نحو قولك جاء زيد التاجر، فالتاجر موضح لزيد، التاجر نعت لزيد والتاجر موضح لزيد، لأن زيد معرفة والتوضيح يكون في المعارف. ومخصصا يعني وإن كان النعت مخصصا في النكرة في نحو قولك جاء أمير رجل تاجر، فتاجر نعت نكرة مخصصة للمنعوت، يعني مخصصة لماذا؟ لرجل، لأن وصف النكرة يخصصها. لكن النعت مشتق، بينما عطف البيان جامع، لكنه لكن النعت مشتق. فإذا خرج ماذا؟ خرج بقول المصنف جامد، خرج النعت الذي هو مشتاق، لكن بقي هناك قسم من النعت يأتي جامدا ونؤوله بالمشتاق. سلمت على زيد هذا، إذا قلنا بأن هذا صفة لزيد، نعت لزيد، إذا قلنا بأن لفظة هذا نعت لزيد صحيح، فهنا لفظة هذا ليست مشتقة وإنما هي جامدة، يقول النحات نعم لفظة هذا جامدة إلا أنها مؤولة بالمشتاق، يعني هكذا معنى الكلام. سلمت على زيد هذا يعني سلمت على زيد المشار إليه، فلفظة هذا نؤولها بالمشار إليه، المشار إليه مشتاق، فلفظة هذا جامد إلا أنها مؤولة بالمشتاق، فهذه تبقى غير خارج من التعريف. يقول ابن هشام هذا القسم نخرجه بقولنا غير مؤول، وقولي يعني وخرج بقولي عفوا وقولي غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا، يعني القسم الذي جاء جامد جاء نعته جامد يخرج بقول المصنف غير مؤول، نحو مررت بزيد هذا، هذا إذا جعلناه نعت، ومررت بقاع عرفج، عرفج يعني خشن، فعرفج هذا جامد إلا أنه مؤول بخشن، والخشن مشتق مقصود من الخشونة. فإن هذا النعت الجامد وهو لفظة هر عرفج في تأويل المشتق، ألا ترى أن المعنى مررت بزيد المشار إليه، فلفظة هذا وإن كانت جامدة لأنها اسم إشارة وأسماء الإشارة جوامد، إلا أنها مؤولة بماذا؟ بالمشتاق، يعني قصد بها المشتاق. ومررت بقاع عرفج أي بقاع خشن، ولفظة خشن مشتقة، إذن لفظة هذا ولفظة عرفج كلمتان جامدتان لكنهما قصد بهما المشتاق. الأصل صاد وعطف البيان وهو تابع موضح أو مخصص، وبقوله موضح أو مخصص نستفيد شيء واحد أيضا، وهو أن عطف البيان تارة يأتي معرفة وتارة يأتي نكرة. نوضح إذا كان عطف البيان لمعرفة، أو مخصص إذا كان عطف البيان لنكرة. جامد غير مؤول بالمشتهر. هذه النقطة الأولى من عطف البيان. النقطة الثانية، نحن درسنا في النعت، في باب النعت، بأن النعت يوافق المنعوت في 2/5 أو في 4/10. هل عطف البيان كذلك يوافق متبوعه؟ يقول نعم، بما أن عطف البيان يفيد فائدة النعت وهي التوضيح والتخصيص، إذن يوافق المتبوع في تعريفه وتنكيره مثلا وإعرابه. يقول الشرح، أعني بهذا، أعني بقوله فيوافق متبوعه، أن عطف البيان لكونه مفيدا فائدة النعت وهي التوضيح والتخصيص، من إيضاح متبوعه وتخصيص متبوعه، المتبوع يعني المعطوف عليه في هذا باب عطف البيان، لكون عطف البيان مفيدا فائدة النعت. ما هي فائدة النعت؟ من إيضاح المتبوع ومن تخصيص المتبوع. فإذا عطف البيان يتفق مع النعت في هذه الفائدة، كما أن النعت يوضح منعوته ويخصص منعوته، كذلك عطف البيان يوضح معطوفه ويخصص معطوفه المعطوف عليه. أن عطف البيان لكونه مفيدا فائدة النعت يلزمه من موافقة المتبوع. إذن عطف البيان يوافق المعطوف عليه، يوافق في ماذا؟ في التنكير والتذكير والإفراد وفروعهن. التنكير وفرعه التعريف، كأنما يريد أن يقول أن التنكير هو الأصل والتعريف فرع عليه. نعم صحيح الكلام، كلامه صحيح، إذ أن الأصل في الأسماء أن تكون نكر، الأصل التنكير. لماذا؟ لأننا أصلنا أصل وشيدنا قاعدة، وهي إذا ورد علينا شيئان وكان أحدهما غير محتاج والثاني محتاج إلى شيء، فغير المحتاج هو الأصل والمحتاج هو القاعدة دائما. متى ما أردنا معرفة الأصل من الفرع علينا أن نلحظ هذه القاعدة، وهي أن المحتاج فرع عن غير المحتاج. نحن المحتاجون، نحن الفقراء إلى الله، فإذا نحن الفرع والله هو الأصل والعلة في خلقنا. الآن عندنا كلمة رجل وعندنا كلمة زيد، أو كلمة رجل وعندنا كلمة الولد الرجل، أيهما الأصل؟ كلمة رجل نكرة وكلمة الرجل معرفة. إذا أردنا أن نجعل كلمة رجل، كلمة رجل نكرة، عندما أردنا أن نجعلها نكرة هل احتاجت إلى شيء حتى تكون نكرة؟ احتاجت إلى شيء؟ لا لا، لم تحتاج إلى شيء. كلمة الرجل عندما أردنا أن نجعلها معرفة، كلمة رجل، رجل بدون الألف واللام، عندما أردنا أن نجعلها معرفة احتاجت إلى شيء؟ نعم احتاجت إلى، أحسنتم، احتاجت إلى الألف واللام. إذن حتى تكون معرفة احتاجت إلى هذا الطريق، طريق التعريف وهو ال زيد، حتى يكون معرفة احتاج إلى العلمية وهكذا. إذن المعرفة حتى تكون معرفة هي محتاجة إلى أحد الطرق السبعة أو الستة من طرق التعريف كما تقدم. أما النكرة حتى تكون نكرة لا تحتاج إلى شيء، فإذا النكرة هي الأصل. والتذكير الأصل في التذكير والتأنيث هو التذكير أم التأنيث؟ أيهما الأصل؟ التذكير أم التأنيث؟ يقول التذكير. لماذا؟ لأن عندنا المذكر عندما أصبح مذكر احتاج إلى شيء لم يحتاج، لكن المؤنث عندما أراد أن يكون مؤنث احتاج إلى علامة تأنيث. وكذلك القسم الثالث الإفراد وأخويه، التثنية والجمع. أي هذه الثلاثة؟ الأصل المفرد، المفرد أو الإفراد هو الأصل، لأن المفرد لكي يكون مفرد لا يحتاج إلى علامة، علامة إفراد، بينما المثنى يحتاج إلى علامة تثنية والجمع يحتاج إلى علامة جمع. أو قل أن المفرد إذا أردنا أن نجعله مثنى نلحقه علامة تثنية، إذا أردنا أن نجعله جمع نلحقه علامة جمع. إذن المحتاج هو فرع عن غير المحتاج، هذا واضح، فإنه يلزم من موافقة المتبوع، يلزم عطف البيان من موافقة المتبوع في ماذا؟ بالتذكير والتذكير والإطراد وفروعهن، وفروعهن يعني فروع التنكير وهو التعريف، وفرع التذكير وهو التأنيث، وفرع الإطراد وهما التثنية والجمع، فإنه يلزمه ما يلزم في النار، ما يلزم في النار. واضح؟ إذن يجب أن يكون عطف البيان موافقا لماذا؟ للمعطوف عليه، كما هو الحال في النات. الأصل سيوافق متبوعه، يعني سيوافق عطف البيان متبوعه، كما أن النعت قد وافق متبوعه ومن متبوعه. الآن في النقطة السادسة يتعرض إلى أمثال أو إلى بعض الأمثلة على عطف البيان الموضح وعطف البيان المخصص. ويبدو المطلب الأول انتهى، فقط أدنى أمثلة. أشرت بالمثالين، مثال أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا المثال الأول، أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان للإسم المتقدم عليه وهو أبو حفص، عمر موضح لي أبو حفص. وهذا خاتم حديد، حديد هذا خاتم حديد، هذا المثال الثاني، فحديد في المثال الثاني عطف بيان لي خاتم وهو مخصص لكلمة خاتم. أشرت بهذين المثالين إلى ما تضمنه الحد، تضمنه التعريف. أين التعريف؟ التعريف الذي أخذناه في النقطة الأولى في أول الدرس، عطف البيان هو تابع موضح او مخصص، هذا اللي يقصده ويشير اليه، موضح او مخصص. اشرت بالمثالين الى ما تضمنه، يعني ما اشتمل عليه الحد، يعني اشتمل عليه التعريف، يعني تعريف عطف البيان. ما هو الشيء الذي اشتمل عليه التعريف؟ من كونه، يعني من كون عطف البيان موضحا للمعارض، كأقسم بالله ابو حفص عمر، فعمر موضح لأبي حفص لأن عمر معرفة وأبو حفص معرفة، ومخصصا للنكرات كقولنا حديد، هذا خاتم حديد، فحديد عطف بيان مخصص لخاتم. والمراد بأبي حفص عمر بن الخطاب. ولك في نحوي خاتم، خاتم حديد بالإضافة إلى الوجه الأول، هذا خاتم حديد، لك في نحو خاتم حديد ثلاثة أوجه، يعني حقيقة مو خاتم حديد، يعني المفروض يقول ولك في لقبة حديد ولك في إعراض حديد ثلاثة أوجه. الوجه الأول الجر بالإضافة على معنى من ولك هذا خاتم حديد حديد الجر يعني تجر حديد بالإضافة يعني تضيف خاتم إلى حديد وهنا الإضافة تكون بمعنى من يعني هذا خاتم من حديد واضح تكون الإضافة بمعنى من وتقدم في باب الإضافة شرح معنى الإضافة التي تكون بمعنى من يعني أن يكون المضاف إليه داخلا في المضاف بعد ويجوز أن نخبر بالمضاف إليه عن المضاف والوجه الثاني ويجوز لك أن نصب يعني ويجوز لك أن تنصب حديد فتقول هذا خاتم حديدا ويكون حديد تمييز والنصب على التمييز والنصب يعني ونصب حديد على أن حديد تمييز لخاتم لأن خاتم ذات مبهمة هذا خاتم خاتم من أي شيء لأن خاتم تعرف يكون من فضة من حديد من عقيق من فيروز كذا تقول حديدا حديدا تمييز يعني رافعا للإبهام الموجود في الذات الموجود في خاتم وقيل النصب على الحار وقيل إذا نصبت حديد يكون حار هذا خاتم حديدا يعني هذا خاتم حال كونه حديدا وقيل النصب يعني نصب حديد على الحرام لكن طبعا هذا قد يشكل عليه بأنه أولا خاتم نكرة وصاحب الحال دائما يكون معرفة وإذا قلت لنا بأن بأنه معرفة لأنه مشار إليه أو نجعل صاحب الحال هو هذا نقول لك إذا صح ذلك فإنما يصح على مذهب سيبويه أما غير سيبويه فإنه لا يجوز إتيان الحال من المبتدأ والخبر سيبويه فقط هو الذي يجوز أن يكون الحال آتيا للمبتدأ والخبر أو بعبارة أوضح يجوز أن يكون صاحب الحال مبتدأ أو خبر والوجه الثالث الإتباع الإتباع وهو إذا كان خاتم مرفوع حديد يكون مرفوع إذا كان خاتم مخفوض حديد يكون مخفوض إذا كان خاتم منصوب حديد يكون منصوب يعني تابع عطف البيان يعني يكون عطف بيان وإذا كان عطف بيان فيكون تابعا للمعطوف عليه هذا خاتم حديد رأيت خاتما حديدا نظرت إلى خاتم حديد والإتباع الآن نأتي للوجه الثاني نقول فمن خرج النصب على التمييز قال إن التابع عطف بيان الذي قال بأن هذا خاتم حديدا وقال أن حديد في حالة النصب من قال بأن حديد تمييز فإنه جعل حديد عطف بيان جعله عطف بيان. فمن خرج النصب على التمييز قال إن التابع وهو حديث عطف بيان، ومن خرجه على الحال قال إن التابع صفة. ليش؟ لأن التمييز والحال يوجد بينهما بعض الفروق، من جملة هذه الفروق أن التمييز لابد أن يكون جامد، والحال لابد أن يكون مشتق. فإذا قلنا هذا خاتم حديدا وجعلنا كلمة حديد تمييز، التمييز يشتغل فيه أن يكون جامد. إذا أطعناه أو إذا أتبعناه، تفت إلى المسألة، هذا خاتم حديدا، حديدا تمييز، اتفضلتوا أنتم قلتم بأنه تمييز، أليس كذلك؟ نعم قلنا تمييز. التمييز يعني أنه جامد، نعم أنه جامد. الآن لو أردنا أن نجعل حديد تابع نأتي ونسأل أصحاب القول أو أصحاب الوجه الثاني. الوجه الثاني ماذا كان النص؟ هذا خاتم حديدا. نقول النص فيه قولان، القول الأول أن حديدا تمييز، والقول الثاني حديد حال. نقول للذين قالوا أن حديد تمييز، نقول لهم أن التمييز جامد، أليس كذلك؟ يقول النعم. نذهب للذين قالوا أن حديد حال، نقول أن الحال اشترط فيه أن يكون مشتاق، أليس كذلك؟ نعم. نأتي للذين قالوا بأنه تمييز، نقول إذا جعلتم حديد تابع لخاتم فماذا ماذا تعتبرون هذا التابع؟ إذا جعلناه تابع يعني شنو معنى جعلناه تابع؟ يعني لم نجعله تمييز، جعلناه تابع جعلناه آخذا حكم خاتم، حكم خاتم في الإعراب. هذا خاتم حديد، رأيت خاتما حديدا، نظرت إلى خاتم حديد، فحديد حديد ما هو؟ هو تابع. التابع تجعلونه عطف بيان، تجعلونه صفة، يقول نحن نجعله عطف بيان. لماذا؟ لأن عطف البيان جامد، وبما أننا قلنا في حالة النصب أن حديد تمييز، إذا حديد جامد، فإذا كان حديد تابع يعني إذا جاء حديد تابع فنجعله عطف بيان. أما الذين جعلوا حديد في الوجه الثاني، جعلوا منصوب على أنه حال، فهؤلاء إذا رأوا حديد تابع لا يجعلونه عطف بيان، إنما يجعلونه صفة، يجعلونه نعت. لماذا؟ لأن النعت مشتق. وبما أنهم قالوا في حالة النصب أن الحديد حال، الحال مشتق، إذا أصبح حديد تابع فحديد يكون نعت، يكون صفة. واضح؟ في نوع من الدقة شوية. فمن خرج النصب على التمييز قال متى قال؟ مو في الوجه الثاني، قال في الوجه الثالث، اكتفت، قال في الوجه الثالث ان التابع عطف بيان. يعني الذي قال بالوجه الثاني جعل حديد منصوب على التمييز، عندما نأتي في الوجه الثالث وهو الاتباع ونقول هذا التابع ماذا تسميه؟ يقول اسمي عطف بيان، لأن عطف البيان والتمييز يشتركان في الجمود. ومن خرجه يعني ومن خرج النص على الحال قال في الوجه الثالث، قال في حالة كون الحديد تابع، قال إن الحديد إذا كان تابع فهو صفة، فهو نعت، لأن النعت مشتق والحال مشتق. والأول أولى، والأول يعني القول بأن الحديد إذا كان تابع هو عطف بيان أولى. لماذا؟ لأن حديد جامد جمودا محضا، خالصا لا يمكن التأويل فيه، فلا يحسن كونه حالا. في الوجه الثاني في وجه النص، ولا يحسن كونه صفة في الوجه الثالث في وجه الإثبات. ومنع كثير من النحويين كون عطف البياني نكرة تابعا للنكرة، يعني منعوا كونه مخصصا. والصحيح الجواز، يعني جواز مجيء عطف البيان نكرة، كما هو في مثال هذا خاتم حديد. وقد خرج على ذلك، على الجواز، على جواز كون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة، قوله تعالى ويسقى من ماء صديد، ويسقى من ماء صديد، فجعلوا صديد عطفا للماء. أما الذين يمنعون كون عطف البيان نكرة فيعرضون صديد على أنه وقال الفارسي في قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين، يقول الفارسي يجوز في طعام مساكين وجهان، يجوز أن يكون عطف بيان، أن يكون بيانا يعني أن يكون عطف بيان، ويجوز أن يكون بدلا. إذن نستفيد من كلام الفارسي أن طعام مساكين مخصص، مو معرفة، نكرة غاية الأمر أنها مخصصة بإضافتها إلى مساكين، فإذا كأنما الفارسي يذهب أيضا إلى أن طعام مساكين وهو نكرة مخصصة جاءت عطف بيان ل كفارة، وكفارة نكرة أيضا. صاد كأقسم بالله أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان وأبو حفص معطوف عليه، وعمر موضح لي أبي حفص، وهذا مثال لعطف البيان الموضح. مثال الثاني وهذا خاتم حديد، فحديد عطف بيان لخاتم، وحديد مخصص لخاتم. النقطة الرابعة وهذه النقطة يتحدث فيها المصنف عن الفارق بين عطف البيان وبين البدل، وبين بدل كل من كل. يعطينا قاعدة يقول كل بدل يجوز أن تعرضه عطف بيان، كل بدل كل من كل يجوز أن نعرضه عطف بيان، إلا في حالة ما إذا، في حالة ما إذا لم يجوز وضع الثاني مكان الأول، في حالة ما إذا امتنع وضع الثاني موضع الأول فإنه فإنه نعم يعرب عطف بيان ولا يعرب بدل، يعني كأنه يريد أن يقول هكذا بدل كل من كل اشترط فيه شرط، إذا صح حلول الثاني محل الأول يعرب بدل كل، إذا جاءنا عطف البيان واستطعنا أن نضع الثاني مكان الأول، زارني أخوك زيد، استطيع أحدث أخوك أقول زارني زيد صحيح، فزيد هنا يجوز أن أعرضه بدل كل من كل وأربع عطف بيان، واضح؟ إذن كل عطف بيان يجوز أن يعرض بدل كل من كل. قاعدة عامة، كل عطف بيان يجوز أن يعرب بدل كل من كل إلا إذا امتنع حلول الثاني محل الأول، فإنه يعرب عطف بيان ولا يعرب بدل. وهذه الضابطة صورها ابن هشام في مسألتين، في مسألتين. مسألة الأولى المانع كان مانع معنوي، والمسألة الثانية المانع صناعي نحوي. فهنا لاحظ أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، أنا ابن التارك البكري بشر، عندنا البكري وعندنا بشر، بشر يمكن أن نعرف وعط بيان من البكري، لكن هل يجوز أن نعرف بشر بدل كل من كل من البكري؟ يقول نحن لا نتعجل، نقول هل يجوز أن نحذف الأول ونضع الثاني مكانه ويستقيم المعنى ويستقيم تستقيم الصناعة النحوية أو لا؟ نجرب نحذف ضبط البكري ونقول أنا ابن التارك بشر، يقول هذا خطأ لا يجوز، لأننا تقدم في باب اسم الفاعل، في باب الإضافة، تراجع باب الإضافة موجودة، في باب الإضافة أخذنا أن الإضافة اللفظية المضاف بالإضافة اللفظية إذا كان مفرد وكان محلى بأن لا يجوز إضافته إلى ماذا؟ إلى غير المحلى بأن. أنا الضارب زيد خطأ، لكن أنا الضارب الرجل صحيح. فإذا كان المضاف بالإضافة اللفظية، مو عندنا إضافة لفظية وإضافة معنوية، الإضافة بالإضافة المضاف بالإضافة اللفظية إذا كان محلى بأن لا يجوز إضافته، بشرط أن يكون المضاف مفرد. المضاف بالإضافة اللفظية إذا كان مفرد لا يجوز إضافته إلى مفرد خالي من أن. فهنا التارك لا يجوز أن يضاف إلى بشر، لأن التارك مفرد محلى بأن وبشر خالي من أن، لكن يجوز إضافة التارك إلى البكري مثل أنا الضارب الرجلي يجوز. فعندما نحذف البكري يصير الكلام هكذا، أنا ابن التارك بشر، هذا الكلام غير صحيح. إذا لا يصح أن نجعل بشر مكان البكري، فإذا لا نستطيع أن نعرف بشر بدل كل من كل، فيتعين إعراب بشر عطف بيان. واضح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا. الآن أذن كلمة نوفل، أذن عبد شمس ونوفل، هاتان كلمتان وكلمة أخوينا. الآن عبد شمس ونوفل، عبد شمس عطف بيان من أخوين، لكن هل يجوز أن نجعل عبد شمس ونوفلا يجوز أن نجعلها بدل من أخوين أو لا يجوز؟ نقول لا نعلم. الآن نجرب الخطة، وهو أن نحذف الأول ونضع الثاني مكان. هل نستطيع أن نقول بعد أن حذفنا أخوينا نقول أيا عبد شمس ونوفلا؟ أيا يا النداء، أيا عبد شمس صحيح، عبد شمس نادى المضاف منصوب يا عبد شمس، ونوفلا يقول ونوفلا لا يجوز، لأن المعطوف بعطف النساء غير محلى بعلم. المعطوف بعطف النسق على المنادى يعامل كأنه منادى مستقل. المنادى المستقل يكون مبنيا على الضام، يعني ينبغي أن نقول هكذا: أيا عبد شمس ونو فلو، بينما الشاعر ماذا قال؟ ونو فلا. إذن لا يجوز أن نضع عبد شمس ونو فلا مكان أخوينا، وإذا لم يجوز فإذن يمتنع أن نعرف عبد شمس ونوفل بدل كل من كل من أخوينا، فيتعين كون عبد شمس ونوفل عطيان. نطبق هذا المقتبسرة الشرح: كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو مفيد للتفسير صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل، مفيد لتقرير معنى الكلام، يعني شنو معناه؟ يعني هو مفيد لتوكيد معنى الكلام، لكونه يعني لكون البدل على نية تكرار العامل. أنا ما راح أبين هذه الآن، وإنما أترك إلى باب وإلى درس البدل. إذا وصلنا إلى البدل راح أبين ما معنى هذه العبارة، أن البدل على نية تكرار العامل. واستثنى بعضهم من ذلك مسألة، وبعضهم استثنى مسألتين، وبعضهم يعني بعض النحاة استثنى أكثر من ذلك، ويجمع الجميع، قولي يجمع جميع المستثنيات إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، يعني إن لم يمتنع إحلال الثاني محل الأول، فإذا امتنع لا يعرب بدل، وإنما يتعين بكونه عطف. وقد ذكرت لذلك مثالين، أحدهما قول الشاعر: أنا ابن الدارك البكري بشرا عليه الطير ترقبه وقوعا. الشاهدين الشاهد في بشر لا يجوز أن نجعله بدل من البكري، لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نحذف البكري ونضع مكانه بشر، إذ لو حذفنا البكري ووضعنا مكانه بشر للزم إضافة التارك إلى بشر، والتارك مضاف بإضافة لفظية وهو مفرد محلى بأل، لا يجوز إضافته إلى المجرد منها. والمثال الثاني قول الآخر، قول الشاعر الآخر: أيا أخوينا عبد شمس ونوفل وأيدكنا بالله أن تحدث حربا. وبيان ذلك في البيت الأول أن قوله بشر عطف بيان على البكري، ولا يجوز أن يكون بشر بدلا من البكري، لأن البدل في نية إحلاله في نية وقوعه موقع الأول. ولا يجوز أن يقال أنا ابن التارك بشر، لأنه لا يضاف ما فيه الألف واللام وهو التارك نحو التارك إلا لما فيه الألف واللام، لكن التفت لا يجوز أن يضاف ما فيه الألف واللام من المضاف المفرد المضاف بالإضافة اللفظية إلا لما فيه الألف واللام نحو البكري، ولا يقال الضارب زيد كما تقدم شرحه في باب الإضافة. واضح؟ أما إذا كان المضاف مثنى نحن أو أنا وأنت الضارباء زيد صحيح، الضارب زيد صحيح. وبيان ذلك في البيت الثاني، يعني وبيان امتناع كون عبد شمس ونوفل بدل كل من كل من أخوينا، وبيان ذلك في البيت الثاني أن قوله عبد الشمس ونوفل عطف بيان على قوله أخوينا، ولا يجوز أن يكون بدل، لأنه يعني لأن عبد شمس ونوفل في تقرير أو في تقدير إحلاله محل الأول، فكأنك عندما تضع عبد شمس ونوفل مكان أخوينا كأنك قلت أيا عبد شمس ونوفل، وذلك لا يجوز، لأن المنادى إذا عطب المنادى وهو عبد الشمس إذا عطب عليه اسم مجرد من الألف واللام وهو نوثل مجرد من الألف واللام وجب أن يعطى هذا الاسم المجرد من الألف واللام وهو نوثل ما يستحقه لو كان منادى مستقل دخلت عليه ياء النداء. ونوثلا وهو مفرد معرفة، لو كان منادى مستقل دخلت عليه ياء النداء لقيل فيه يا نوثل بالبناء على الضام لا يا نوثلا بالناس، والشاعر جاء به منصوبا، فلذلك كان يجب أن يقال هنا يعني في البيت أيا أخوينا عبد شمس ونوفل. لو عبد شمس ونوفل بدل لكان يجب علينا أن نقول ماذا؟ أيا أخوينا عبد شمس ونوفل. وبما أن الشعر لم يقل ونوفل إذن أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، عبد شمس ونوفل يتعين لكونه عبد بيان. نرجع نطبق الأصل بسرعة، صاد ويعرض عطف البيان بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله، يعني إحلال عطف البيان محل الأول محل المعطوف عليه، كقوله أنا ابن التارك الذكري بشرين، وقوله أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا. فبشر وعبد شمس ونوفلا هما عطف بيان، ولا يجوز أن نجعلهما بدل كل من كل. هذا تمام الكلام في عطف البيان. أستغفر الله لي ولكم.